اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفيها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Aja kawe aku aja lada dan aja jahil aja ati serakan dan aja jelimut aja buru alam alam aja jahil wong lada pandelis mati dan aja ati I don't.